يعزن وماي حلمت انك تكلمنا وتقول لي لا تفارق عيني يا زواني، شفتك بايداي تحط ايداك وتلزمنا. جروب السنافي للقصيد. شفتك بداي تحط ايدك وتلزمنا، من كثر ما انا على رمساتك والهاني، ماني مصدق ولو وشو يوهمنا. بعض المواقف تفوق افاق لذهاني، والمشكلة ان حظي فيك ظالمنا. والمشكلة ان حظي فيك ظالمنا، وادري بهذا وارضى به ويرضانا. اخلص لك الحب، اخلص لك الحب وتريات تكرمنا. بقل تقدير من شانك على شاني، ولا على الحب، ولا على الحب، قلي وش يا حكمنا. ما دامني في عيونك صرت خوانا، ما بين ذكرى، ما بين ذكرى الغرام اللي تلازمنا. وايام حلوة وحب وشوق وامانا، واقول توفي بوعدك، واقول توفي بوعدك ما تخاصمنا. وتقول وعدك هاك هو ودويمانا، برغم هذا فلا تتعب تفهمنا. برغم هذا فلا تتعب تفهمنا، إن كان يرضيك هذا الوضع لي أنا. خلي الليالي، خلي الليالي على الفرقة تعلمنا. لابد فيها الاقي اليوم عنوانا، في عز نومي حلمت انك تكلمنا.